السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قل في كتابه بلوغ المرام في كتاب الجنائز، قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث تبين فيه أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها، تبين فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن بثلاث لفائف: بيض سحولية، يعني نسبة إلى سحولة بلدة في اليمن مشهورة بنسيج هذا النوع من الأقمشة، من كرسف يعني من القطن الأبيض، ليس معها، يعني ما ألبسوه لا عمامة ولا قميص، إنما أدرجوه صلى الله عليه وسلم بهذه اللفائف الثلاث، لأنه لا يلبس الرجل ثيابا ما دام موجود هذه اللفائف وحدها وثنتين وثلاث، وهو الأفضل، تبسط بعضها على بعض ثم يوضع عليها مستلقية، ويوضع الحنوط فيما بين أطباق هذه اللفائف، وشيئا من الحنوط على مواضع سجوده تشريفا لها، ثم تلف عليه أولا الجانب الأيسر من اللفافة، ثم يطبق عليها الأيمن ثم الأيسر، وهكذا الثلاث، فيدرج بها ثم تربط من عند رجليه ومن عند صدره أو من عند رأسه أيضا، ثم هذه الأربطة تحل في القبر. هذا بالنسبة للرجل. فإن لم يتوفر 3 لفائف فلو واحدة تكفي لستره، وإن لم يوجد ما يكفي ستر من عند رأسه إلى ما تصل إليها اللفافة، ويوضع على بقيته ولو ورق من شجر. فنستفيد إذا من هذا الحديث استحباب تكفين الرجل باللون الأبيض، فهو أفضل ما يلبس الرجل في حياته وما يكفن به في بعد وفاته. ثاني، أنه يلف بثلاث لفائف إن تيسر، وإلا فعلى حسب الاستطاعة. والثالث، أنه لا يوضع عليه، يعني لا يلبس معها قميص ولا عمامة، وإنما يدرج بها إدراجا بدون ذلك، كما فعل بالنبي عليه الصلاة والسلام. والرابع، أن البياض هو أفضل ما يلبس الرجل في حياته ويكفن به بعد وفاته. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه، فعطاه إياه. متفق عليه. عبد الله بن سبا بن مسوء بن سلول لعنة الله عليه هو رئيس المنافقين، وقد آذى النبي صلى الله عليه وسلم وآذى المؤمنين، لكن ابنه رضي الله عنه رجل صالح صحابي جليل، فسبحان من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يخرج الرجل الكافر من الرجل المؤمن والمؤمن من الكافر. ابن نوح أحد أبنائه كافر، ونوح من أولو العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام، إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن أبوه كافر. هذا إذن الأب رئيس المنافقين العدو اللدود للإسلام والمسلمين، وابنه رجل صالح رضي الله عنه وأرضاه. وإنما طلب من النبي عليه الصلاة والسلام قميصه ليكفنه به رجاء بركة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن قميصه الذي باشر بدنه وعلق فيه شيء من عرقه المبارك يظن أن ذلك سينفع والده، والنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه إياه جبرا لخاطر الإبن وتطيبا له، وإلا فإن هذا عدو الله لن ينفعه لا دفنه بالبقيع ولا تكفينه بثوب الرسول عليه الصلاة والسلام ما دام أنه مات كافرا فلن ينفعه شيء، وإنما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام تطيبا لخاطر الابن الصالح حتى لا ينكسر خاطره أما المنافق فمن المعلوم أن النفاق نوعان: نفاق اعتقادي وهو الذي عليه ابن أبي وأمثاله، يعني أنه يبطن الكفر ويظهر الإيمان يحافظ على دمه وماله، وأما النفاق العملي فإنه المذكور في الخصال التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه واحدة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، أو قال أربع: إذا حدث كذب، وإذا تمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. فالمهم أن ما فعله عبد الله مع أبيه مما يدل على بره بأبيه، فإن عبد الله هذا عبد الله بن عبد الله سمع بعد وقعة أو بعد ما حصل في غزوة بن المصطلق لما تكلم أبوه بكلام ضد النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا أعز منها الأذل، يعني بنفسه الخبيث الأعز، ويعني بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الأذل وقد كذب. فالمهم أنه لما قدم إلى المدينة سمع الإبن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتل أبيه، فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، لقد علمت الخزرج أنه ليس فيهم أحد أبر منهم بأبي مني بأبي، يعني ليس أحد منهم يبر أباه كما أنا أبر بأبي، وإني قد سمعت أنك تريد قتل عبد الله، فإن كنت تريد قتله فأمرني أنا الذي أتيك برأسه، فإني أخشى أن يقتله أحد من المسلمين، فلا تدعني نفسي أن أرى قاتل عبد الله يمشي على الأرض فأقتل مسلما بكافر. فقال لا، نترفق به ما دام معنا، أمهله النبي عليه الصلاة والسلام حتى أن الله أهلكه. نعم. ذكر بعض شراح الحديث سبب إلباس النبي صلى الله عليه وسلم قميصه لابن سلول، قال سبب ذلك ما خرجه البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم بدر أتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له وليس عليه قميص، فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه، أي لأن العباس كان طويلا وكان ابن أبي بطوله، فكساه النبي صلى الله عليه وسلم وإياه، فلذا نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه. قال ابن عيينة أحد شراح الحديث كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد فأحب أن يكافئه. نعم، وهذا من أسباب أيضا من أسباب إعطاؤه ودفعه هذا القميص لعبد الله من أجل أن يكفن أباه، ما دام أنه أخذ قميصه في حياته وكسى به عمه فلا يريد أن يبقى لكافر عليه يدا، فأعطاه هذا القميص مكافأة له، وفيه أيضا تطيب لخاطر الولد الابن الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى ومناسبة ذكر هذا الحديث أن فيه جواز تكفين الميت في القميص المخيط، وأنه لو كفن الميت في ثوب مخيط أجزأ ذلك، ولكن تكفينه بما سبق كتكفين الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل. نعم، لا، إذا وجدت اللفائف فهي السنة والأفضل، إذا لم يوجد فإن يكفن في شيء من ثيابه أو ثياب غيره، المهم أنه يستر ويكفن. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. نعم، هذا الحديث يؤكد ما ذكرته في أول الكلام من أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حث على لبس البياض وتكفين الموتى فيه بالنسبة للرجال، فإنه أفضل في حقهم، ولذلك أكثر ما كان يلبس النبي عليه الصلاة والسلام البياض، وإن لبس شيء من الملونات يدل على جواز، ثم إنه كفن صلى الله عليه وسلم كما سمعتم بهذه اللفائف السحولية المصنوعة من الكرسف وهو الأبيض القطن الأبيض الخالص. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، رواه مسلم. يعني أولا يحسن كفنه بأن يضعه وضعا صحيح، لا يكون جهة طائلة والجهة الثانية قاصرة، والثاني أنه أيضا يستر عليه ما قد رأى في بدنه، وأن يحسن إدراج الميت في أكفانه، فإن حرمة المؤمن ميت كحرمته حي، مثل ما أنه في حياته يحرص على أن يلبس ثياب لبسا لائق، فكذلك بعد وفاته على من قام بتكفينه أن يحسنوا وضعها عليه من حيث الطول والقصر واللف ونحو ذلك. نعم. قال البغوي رحمه الله تعالى: والمراد من هذا التحسين هو البياض والنظافة، لا كونه مرتفعا ثمينا، يعني انه يكون حسن، حسنا بمعنى يقول انه نظيف وطاهر، وانه يحرص على البياض كما تقدم، كما ايضا انه من تحسينه الحرص على اتقان وضع اللفائف وادراجه بها، فلا تكون جهة قاصرة وجهة طائلة، ويكون اي كلام، يعني انما يقولون ميت وكل سواء، لا، فحرمة المسلم ميت كحرمته حي. الشيء الذي لا يرضاه وتعلمون أنه لا يرضاه في حياته فلا تفعلونه معه بعد وفاته، ولا يؤذى أو يعمل أشياء لا تليق شرعا. نعم. وقال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: فيكون تحسين الميت في اختيار النوع الذي يكفن به والقماش الذي يكفن به، وتناول تحسين الكيفية التي ينفذ فيهما تكفين الميت، وفي مضمونها أنه يعني ساعة الكفن نوعا وكيفية. نعم، هذا هو المطلوب، يعني اختيار النوع والكيفية التي يدرج بها، كما قلنا لا يكون جهة قصيرة وجهة طويلة كأنهم يعني يقولون هو ميت وكله سواء، لا، هو ميت لكن باقي حرمته واحترامه وقيمته باقية حتى يرفق به أيضا عند وضعه وحمله وإدخاله في قبره. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فيقدمه في اللحد، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. رواه البخاري. هذا لأنهم رضي الله عنهم لما قتلوا واستشهدوا كثير، فربما قصرت بهم المأولة ولم يوجد أكفان تكفيهم، فهذا من أسباب جمع الرجلين في ثوب واحد بسبب قلة المأولة. وكذلك في القبر الواحد اثنين والثلاثة لأنهم لكثرتهم رضي الله عنهم، وربما يكون في الحفر صعوبة، فلذلك أجاز أن يدفن اثنين وثلاثة في قبر واحد، لكنه يسأل صلى الله عليه وسلم أيهم أكثر حفظا للقرآن فيقدمه في اللحد. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه إذا اضطر واحتيج إلى دفع اثنين أو ثلاثة في القبر أنه يوضع بين كل اثنين حاجزا من تراب. وقد سمعنا أن بعض الناس إذا صلي على الطفل أو الأطفال مع الكبار أنهم يضعون الصغير مع الكبير، يعتقدون أنه يشفع له أو يدافع عنه ونحو ذلك من العقائد التي ما لها ليس لها أصل من الصحة ولا من الشرع، وأنه لا يجوز أن يدفع الاثنين إلا للحاجة. وأما اعتقاد أن الصغير ينفع الكبير فلا، هذا كلام خاطئ وليس له أصل ولا ينبغي أن نعمله. فليعلم ذلك، وعلينا أن نتبع ولا نبتدع. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى استفاد من الحديث، قال فيه أنه عند الضرورة عندما يكثر الأموات بسبب معركة أو بسبب وباء والعياذ بالله يفتك بالإنسان، أو بسبب حادث كبير ذهبت فيه كثير من الأنفس ويشق على الناس دفن كل واحد في قبره، فجاءت الرخصة من الرسول صلى الله عليه وسلم في القبر الجماعي يدفن الاثنان والثلاثة في قبر واحد إزالة للحرج والمشقة، وكذلك إذا قلت الأكفان فيكفن الاثنان في ثوب واحد، وهل معنى ذلك أنه يجمع الجسدان ويلفان في ثوب واحد، أو أن الثوب يشق ويكفن كل واحد على حدة، احتمال واردان على هذا الحديث؟ إذا كان أن الثوب يمكن أن يشق معناه ما دفناهم بثوب واحد، كل واحد صار فيه ثوب مستقل، ولكن ربما أنهم يحرصون على أن لا يلتقي الجسم بالجسم، يكون بينهم فاصل من القباش الذي كفنوهم به وجمعوهم به. أما إذا شق وكفن كل واحد منهم بقطعة معناها أنه ما جمعنا اثنين في ثوب واحد. نعم. قال وفيه أيضا دليل على أنه يفضل من يحمل القرآن فيقدم إلى جهة القبلة إظهارا لفضيلته وشرفه، فهذا فيه فضل حملة القرآن الكريم. نعم، هذا يدل على فضل القرآن على أصحابه وأنه ينفعهم في الدنيا وفي الآخرة. اللهم انفعنا وارفعنا واحفظنا وارحمنا بالقرآن في الدنيا وفي الآخرة، فهذه نعمة من الله على هذه الأمة من من الله عليه بحفظ كتابه وعمل به خالصا لوجهه، فإنه ينفعه ويرفعه في الدنيا وفي الآخرة. نعم. قال بعضهم فحامل القرآن يفضل في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، في الدنيا بتقديمه للإمامة، وفي البرزخ في تقديمه في اللحد، وفي الآخرة كما يعطى منزلته على آخر سورة كان يقرأها. نعم، يعني هذا مما يدل على فضل القرآن على أصحابه في الدنيا. مر بنا وسمعتم أنه أولى الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله، ثم أنه في القبر كما سمعتم أنه إذا احتيج إلى دفن اثنين أو أكثر في القبر الواحد فإنه يقدم منهم، يقدم إلى اللحد من كان أكثرهم حفظا للقرآن، ثم يوم القيامة أيضا القرآن يكون حجة لك يدافع عنك إذا كنت قد عملت به، ثم إنه يقال له لحافظ القرآن الذي كان يعمل به ويعلمه اقرأ وارقى بدرج الجنة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها من كتاب الله. ثم إن أهله والداه يلبسان التاج، تاج الكرامة، فيقولان بما لبسنا هذا، فيقال لهم بأخذ ولدكم للقرآن الكريم، يعني بحفظه والعمل به. المهم العمل به، لأنك إذا حفظت ولم تعمل به فهو حجة عليك. ثم إنه يشفع بعشرة من أهل بيته من أهله، ففضل القرآن على أصحابه لا يحصى، لكن نقول صاحب القرآن الذي يقرأه ويعمل به ويعلمه خالصا لوجه الله، يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤدي فرائضه ويقف عند حدوده مريدا بذلك وجه الله. نعم. وقال فيه أيضا حفظ الله تعالى: في دليل على أن الشهيد الذي قتل في المعركة لإعلاء كلمة الله لا يغسل بل يترك في دمائه، لأن آثار الدماء التي عليه آثار طيبة، فتترك عليه آثار الطاعة تشريفا له، لأنه يأتي يوم القيامة ودماؤه عليه من أثر الطاعة، كما مر في المحرم يبقى على هيئة إحرامه ليأتي يوم القيامة في هذه الصورة الشريفة. نعم، لأن من مات على صفة يبعث عليها إن كان خير وإن كان غير. مر بنا في الليلة الماضية الرجل الذي رضي الله عنه سقط من راحلته وهو محرم ومات، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يغسوه بماء سدر ويكفن في ثوبي إحرامه، وأن لا يغطى رأسه ولا يقرب طيبة لأنه محرم فيبقى على إحرامه. وقال إنه يبعث يوم القيامة منبيا، من مات على شيء بعث عليه. كذلك الشهيد إذا قتل في المعركة وهو يقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فإنه يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، لأنه قتل في سبيل الله. فلذلك تشريفا لهم يدفنون في ثيابهم وفي دمائهم. نعم. قالوا فيه دليل على أن الشهيد لا يصلى عليه لأن الله أكرمه، فليس بحاجة إلى الصلاة عليه لأن الله أكرمه بالشهادة، فالشهيد لا يحتاج إلى الصلاة عليه لأن الصلاة شفاعة وهو قد أكرمه الله بالشهادة فلا يحتاج إلى الصلاة. أما لو جرح في المعركة ثم حمل وأكل وشرب ثم مات بعد ذلك فإنه يعامل كسائر أموات المسلمين. نعم، وثوابه عند الله عز وجل، فالله أعلم بما يستحق، فلا يهضم شيئا، بل الله أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. لكنه بما أنه عاش ولم يقتل في المعركة فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه كغيره من الأموات. والمهم أن الإنسان يدفن أو يبعث يوم القيامة على الصفة التي مات عليها، فليحرص المسلم على حسن الختام ويسأل ربه ذلك، لأنها ليست بيده ولكنها بيد الله، فاسأل ربك الثبات وحسن الختام. فإن الموت سيأتي على أي حال، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، ولكن الموت أمر محتم ليس منه أحد ناجٍ، الصغير والكبير والغني والفقير والرئيس والمرؤوس وكلهم جادة لا بد منها وكأس مشروب. ولكن نسأل الله أن يجعله على الشهادة وحسن العبادة. نعم. قال: وكذلك الذي يموت بالطاعون أو المرأة تموت في بطنها بالولادة، كذلك الذي يموت بهدم أو حريق أو بموت مفاجئ بحادث مداهم، فهؤلاء شهداء لكن شهداء في الثواب، ولكن يعاملون معاملة الأموات، يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. نعم، إلا إذا كان الإنسان يتمزق جسمه كمن نسأل الله العفو والعافية أصيب بحادث شديد وتمزقت لحومهم أو نحو ذلك أو أمراض كذلك، فهذا قد لا يستطاع غسله، بل يجمع جسمه بقدر الإمكان ويمم ويصلى عليه ويدفن وأمره إلى الله، لأن بعض الأمراض نسأل الله العفو والعافية والحوادث لا تمكن الإنسان من أن يغسل، قد يكون حريق وعياذ بالله، تلف جسمه أو تمزق أو غير ذلك. أما إذا أمكن غسله فهذا هو الواجب وهو المشروع. وأما الشهادة فشهادة أمة محمد صلى الله عليه وسلم كثير، لكن أشرفهم وأفضلهم وأكملهم هو المقتول في المعركة لإعلاء كلمة الله، هذا هو الشهيد الذي ذكر الله في كتابه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فإن أرواحهم في أجواف طير الخضر تتمتع في رياض الجنة وتأوي إلى قناديل تحت العرش حتى يبعثوا يوم القيامة، وكل يجد منزلته عند ربه عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. رواه أبو داود. يعني أنه لا ينبغي أننا نشتري الأكفان الغالية والثمينة ونبالغ فيها ونتباهى بها، فإنه سيذهب في الأرض يتلف، ويكون وقد يكون في ذلك إضرارا بالورثة، لا سيما لو كان الورثة صغار محتاجون. ثم إن الكفن المقصود به ستره كراما له، لكن كما تقدم يحرص على أن يكون من الثياب النظيفة الطاهرة الجديدة أيضا، وهذا إذا أمكن، وأن تكون ثلاث قطع، ويستحسن أيضا من حيث اللون، من حيث الوضع وكيفية كما تقدم، والتطيب أيضا. أما الإسراف في نوع القماش ونحو ذلك المباحات قد انتهى أمره، ولا ما دام المباحات منهي عنها والإسراف الدنيا، فكيف نلبسه إياها في الآخرة؟ فعلينا أن نتوسط، لا نقول هذا ميت وأي شيء يكفيه ثم ننبذه نبذا، ولا نغالي ونسرف وإن كان عنده مال كثير. الزائد من المال أو المرث كل يأخذ حقه، وإذا كان قد بذل شيئا يجده كوصية ونحو ذلك. وأما الإسراف الذي ما شرعه الله ولا أنزل الله به من سلطان، فلا ينبغي لنا أن نحمل أخانا المسلم شيئا لا يحتمله ولا يرضاه، ولا يرضاه الله عز وجل. نعم. قال الشيخ الألباني في الحديث قال أنه ضعيف، فيه علتين: في انقطاع بين الشعبي وعلي، وفيه عمرو بن هاشم. قال الحافظ: غير الحديث. وقال أحمد: لم يكن بصاحب حديث. هذا الكلام إن فرضنا صحة الحديث، وأما إذا قلنا أن الحديث لم يثبت فعلى كل حال معناه أو المراد منه هو أيضا إرشاد أهل الميت بأن لا يغالوا ولا يسرفوا ما دام الشيء محرما في الدنيا، ومحرما عليه أن يسرف يوم كان حي، فلا نلبسه ذنبا بعد وفاته، اتق الله فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لو مت قبلي فغسلتك. رواه أحمد وابن ماجة وصححه ابن حبان. هذا دليل على أنه يجوز للرجل أن يغسل زوجته وأمته التي يملكها بملك اليمين، وكذلك يجوز للمرأة أن تغسل زوجها، ولا يجوز أن تغسل غيره من الذكور. ولذلك قالت رضي الله عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم يغسل النبي عليه الصلاة والسلام إلا نساؤه. لكن بسبب وقع المصيبة على أنفسهم ما فكرنا بهذا الشيء ولا أقدمنا عليه، والصحابة رضي الله عنهم لم يعرضوا ذلك عليهم وتولوا ذلك وقاموا به أحسن قيام، فرضي الله عن الجميع. لكن ذكر العلماء أيضا أنه إذا لو توفي رجل بين النساء وليس معهن زوجته ولا أمة له فإنه ييمم ويكفن ويصلون عليه ويدفنونه، وكذلك لو توفيت امرأة وليس معهن زوجها ليس موجود زوجها فإنه كذلك تيمم وتكفن ويصلى عليها وتدفن. فلا يقوم بتغسيل المرأة أحد إلا النساء إلا زوجها فقط. أما المرأة قالوا أنها يجوز أن تغسل من الذكور ما دون السبع، وأما الرجل فالأولى أنه لا يغسل أحدا من الإناث ولو صغيرة، هذا هو الأفضل والأحسن، لا يتولى غسل أحد من الإناث إلا زوجته أو أمته، والله أعلم. نعم. روى ابن ماجه أصل الحديث وفيه مداعبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ومداعبته له. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول: وارأساه؟ قال: لا، بل أنا وارأساه. ثم قال: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك؟ قلت: لكني أولك أني بك، والله لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فعرست فيه ببعض نسائك. قالت: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بدأ في وجهه الذي مات فيه. يعني أن هذا الصداع الذي اشتكاه النبي عليه الصلاة والسلام هو بدء المرض الذي توفي به حينما رجع من دفن جنازة من الصحابة رضي الله عنهم. لكن هذه المداعبة تدل على حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يكن فظا ولا غليظا يداعب نساءه ويداعب أصحابه ويداعب الصبيان، فهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، فإنه مع أنه يحس بما يحس به أراد أن يدخل على زوجته شيء من السرور، وحتى يتبين ما في نفسها من غيرة النساء، فإنها رضي الله عنها قالت: كأني بك، يعني أنك لا تبالي، إذا دفنتني سترجع إلى بيتي وتضع فيه إحدى نسائك وكأن لم يكن شيء. فهذا رد المرأة، لأنها رضي الله عنها كغيرها من النساء عندها من الغيرة ما عندها، فرضي الله عن الجميع، ونسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان وحسن الختام، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم. الحديث الذي بعده بمعناه. نعم. الحديث الذي بعده بمعناه. اقرأ اقرأه ما دام في معناه يكفي. قال رحمه الله تعالى عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله تعالى عنه، رواه الدارقطني. نعم، هذا كان في نفسي أنا أذكره صحيح، لأن فاطمة رضي الله عنها إنما غسلها علي رضي الله عنه، فهذا مما يؤكد أن الرجل يغسل زوجته وأن المرأة تغسل زوجها، وهذا بخلاف ما يعتقد بعض الناس أنه إذا مات الرجل انقطعت صلته بزوجته وأنها قد حرمت عليه وحرم عليها لا تراه إن كان مات قبلها ولا يراها، هذا كله ما له أصل، ليس له أصل، بل العلاقة ما باقية وموجودة، ولذلك فرضت عليها العدة والإحداد، وربما وهو الغالب إن شاء الله أنهم إذا دخلوا الجنة يكونون أزواجا بإذن الله ما داموا ماتوا كلهم على الإسلام. إلا أنه جاء في الحديث أن امرأة قالت يا رسول الله المرأة تتزوج الرجلين والثلاثة فيموتون فيدخلون الجنة، لمن تكون؟ قال تخير فتختار أحسنهم خلقا. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. يقول السائل أن يقول أحد أقاربنا أسعف بعد التحرك من عرفة إلى ثم أسعف إلى المستشفى ثم توفي في اليوم الثاني من أيام التشريق، وكان معه ولده ورمى له جمرة العقبة، يقول ولكن جرد من الإحرام وعند إحضاري إلى المغسلة جرد من الإحرام عند إحضاري إلى المغسلة وغسل من قبل المغسلين غسيلا كامل، وعندما حضرنا اليوم الثاني وهو موجود بالمغسلة قلنا لهم أنه ما زال محرم فغسل مرة أخرى وكشف رأسه في ذلك الوقت، ما هو الفعل الصحيح في ذلك؟ على كل حال هو ما دام استدرك وأنه كشف رأسه وكفن بثياب إحرام فهذا هي السنة، والمهم أن لا يمس أن لا يمس شيئا من الطيب ولا يغطى رأسه، وإن كفن في ثياب إحرام فهو الأفضل والأحسن. يقول السائل إذا أتيت الإمام أتيت للصلاة والإمام يصلي وهو في الركعة الثالثة، هل نصلي معه؟ وإذا وصل يقول وإذا وصل إلى التشهد الأخير نقرأ التشهد الأول أم نقرأ التشهد الأخير؟ عليك أن تفعل ما يفعل إمامك، لا تسكت حتى يسلم الإمام ثم قم وأكمل صلاتك، فإذا كنت لم تدرك إلا ركعة فقم وصلي ركعة ثانية ثم اجلس واقرأ التشهد الأول بالنسبة لك ثم قم وأكمل صلاتك. وأما كونك تقتصر على قراءة التشهد الأول وتسكت فهذا لا ينبغي، بل عليك أن تتابع إمامك على ما كان عليه، والله أعلم. يقول السائل يقول أحد أصحابي يعمل في مكان إنتاج سينمائي يقول إنتاج الأفلام والمسلسلات، هو محاسب فقط بالأفلام وأجور الممثلين ويأخذ أجرا على ذلك كل شهر، هل المرتب الذي يأخذه كل شهر حرام أم حلال؟ كل عمل حرام، فما أخذ عليه من أجره فهو حرام، كما قال عليه الصلاة والسلام حلوان الكاهن خبيث ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث، وكذلك الأشياء التي تباع وهي محرمة، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فكل ما جاء عن طريق الخبيث فهو خبيث، ما دام أنك تعرف أن عمله في أمور محرمة فإن الأموال التي تؤخذ إذا محرمة، فعليه إن كان يريد أن يتنزه ويتورع ويتق الله أن يبعد ويترك هذا العمل، ومن ترك شيء لله عوضه خيرا منه. يقول محاسب فقط. إيه محاسب فقط، ولكن إن الله لعن الخمر ولعن فيها عشرة، عاصرها ومعتصرها وحاملها ومحمول إليه ومشتريها وآكل ثمنها، فهذا والعياذ بالله قد يقاس عليها، والعلم عند الله. لأنه من شارك في فعل المنكر فإنه شريك في الإثم، من رضيه وشارك فيه فهو شريك في الإثم. يقول السائل: ما حكم فتح محل مقهى انترنت؟ هل يجوز ذلك؟ إن كان لا يعمل فيه محرم فهو لا يجوز. كان إنه من يقصدونه لا يقصدونه إلا للخير، استخراج المعلومات المفيدة والنافعة ولا يحصل فيه محرمات، فلا بأس به. وإن كان فيه شيء محرم فلا. يقول السائل: الزواج نصف الدين، هل هو للرجل أم للمرأة؟ لا، للجميع، كلهم يحتاجون إلى تحصين، كلهم يحتاجون إلى تحصين. يقول: نرجو منكم نصيحة عامة للشباب. نسأل الله لنا ولهم التوفيق والهداية والثبات. شبابنا هم عدتنا بإذن الله، الذين يعتمد عليهم بعد الله في نشر الدين وفي حماية الدين والدفاع عنه وعن وطن الإسلام، وهم الذين يعتمد عليهم بعد الله في إقامة هذا الدين وحمايته ونشره، وأن يكونوا قدوة لغيرهم في تطبيقه، لا سيما في بلادنا، في بلاد الحرمين يقدم عليهم ناس يحسنون الظن بهم، يظنون أن أهل المدينة وأهل مكة أنهم كلهم من الصحابة، وما رأوكم تعملونه فإنهم ربما طبقوه اقتداء بكم واعتقادا أنكم عملتموه لأنه سنة. فكونوا عند حسن الظن، كونوا قدوة صالحة حتى تنشر وتنقل عنكم السمعة الطيبة. طبقوا السنة بالأقوال والأعمال، وأرشدوا من رأيتموه يجهل، أرشدوه بالتي أحسن، فإنكم قد تحملتم أمانة. فسكان مكة والمدينة عليهم من الأمانة ما ليس على غيرهم، لأنهم يقدمون عليهم بالملايين، وكثيرا منهم إذا سمع في أي بلد أن هذا من أهل مكة أو من أهل المدينة فإنه قد يعمل أشياء تبين ما في نفسه من محبته لمكة والمدينة، ربما جاء يتدلك ويتبرك بهذا الرجل الذي سمعوا أنه من أهل مكة والمدينة. فعلينا أن نكون عند حسن الظن، فنسأل الله أن يصلح الجميع، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين.